بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرابع أن تكون مستبرأة، فلو طلقها في طهر وقعها فيه لم يقع طلاقه. هذا الشرط الرابع من شروط الركن الثاني، وهو في المطلقة، حيث قال المحقق رحمه الله أنه يشترط في المطلقة 5 شروط، وهذا هو الشرط الرابع. وتوضيح هذا الشرط أن الرجل إذا واقع زوجته في طهر ثم أراد أن يطلقها، فإنه لا يصح طلاقه ولا يقع طلاقه ما لم تستبرئ من المواقعة بحيضة واحدة أو بعد المدة التي يعلم بها انتقالها من طهر إلى طهر آخر فيما إذا كان الزوج غائبا. ولهذا يقول المصنف قدس سره: فلو طلقها، بمعنى أنه لو طلقها في طهر وقعها فيه لم يصح طلاقه، فلو طلقها في طهر وقعها فيه لم يقع طلاقه. إلا أن هذا الاعتبار أو هذا الشرط يسقط بالنسبة إلى المرأة اليائسة، والمراد من المرأة اليائسة كما هو المعلوم هي التي بلغت سن اليأس، وهو 50 سنة في بالنسبة إلى المرأة غير القرشية. وبالنسبة إلى المرأة القرشية فسن اليأس حينما تبلغ 60 سنة، ويسقط اعتبار ذلك في اليائسة وفي من لم تبلغ الحيض. السن الذي تبلغ فيه المرأة الحيض هو 9 سنوات، ولقد تقدم في لواحق أحكام الدخول من كتاب النكاح أن الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ 9 سنوات محرم من ناحية الشرعية، ولكن لو دخل الرجل بهذه الفتاة لم تحرم على الأصح من الأقوال. وحتى نعرف مفروض المسألة لابد أن نقول أنه لو دخل الرجل بالفتاة قبل إكمالها 9 سنوات وأراد أن يطلقها، هذا هو مفروض المسألة. ففي هذا الباب هنا لا يشترط أن الاستبراء من المواقعة بحيضة، لأنه الفتاة حين بلوغها 9 سنوات قد لا يأتيها الحيض، ويسقط اعتبار ذلك اعتبار شرط الاستراب في اليائسة وفي من لم تبلغ الحيض وفي الحامل والمسترابة. لا كلام في عدم لزوم الاستبراء في طلاق الحامل، يعني لا يشترط أن تطلق في طلاق الحامل أن تكون مستبرأة بحيض، لأنه على الغالب يقطعها الحيض في الحمل. وإنما الكلام هل يلزم في صحة طلاق الحامل استبانة الحمل أم يكفي مصادفة الواقع؟ فبعض الفقهاء اشترط استبانة الحمل، وبعض الفقهاء اكتفى بالمصادفة للواقع وهو ظاهر المتن، أي متن الشرايع، فيمن لم تبلغ الحيض والمسترابة. المقصود من المسترابة هي المرأة التي بلغت أو كانت في سن من تحيض ولا تحيض، وذلك لخرقة أو لعارض، ولكن سميت المرأة بالمسترابة لحصول الريب والشك بالنسبة إليها باعتبار توهم الحمل وغيره. إلا أنه يشترط بالنسبة إلى المسترابة أن يمضي عليها فترة 3 أشهر من حين المواقعة لها، ويشترط أيضا أن لا ترى دما في هذه الفترة وأن لا يقربها زوجها، ففي هذه الحالة يصح طلاقها. أما إذا لم يمضي عليها 3 أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق صحيحا. ولهذا يقول بشرط أن يمضي عليها 3 أشهر لم تر دما، يعني 3 أشهر تحتسب من حين مواقعته لها إلى تمام هذه 3 أشهر، 3 أشهر لم تر دما معتزلا لها، حال كون الزوج معتزلا لهذه المرأة المسترابة. وبناء على هذا ولو طلق المسترابة قبل مضي 3 أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق، فلا يكون هناك طلاق لأن للإخلال بالشرع، وهو أن يمضي عليها 3 أشهر على مواقع من حين مواقعته لها إلى نهاية 3 أشهر. الخامس، تعيين المطلقة. الشرط الخامس أيضا لا بد من تعيين المطلقة، وهذا يتم في فرض تعدد الزوجات، لكن كيفية التعيين وهو أن يقول فلانة طالق، بمعنى أن يقول الزوج زوجتي فلانة طالق، أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال. المقصود من الاحتمال احتمال أن يكون المراد غيرها من الزوجات، فلا بد من التعيين. ولهذا فرع المصنف على هذه المسألة فقال فلو كان له واحدة، يعني لو كان له زوجة واحدة، فقال زوجتي طالق صحة. لماذا؟ لعدم وجود أي احتمال أن يكون المراد غيرها، لعدم الاحتمال أي احتمال أن المراد غيرها. ولو كان له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق. هنا في مثل هذه الحالة لو كان عنده زوجتان أو كان عنده أكثر من زوجتين فقال زوجتي طالق، هنا لا يخلو الحال، إما أن ينوي زوجة معينة حينئذ يصح الطلاق ويقبل منه تفسيره. لماذا؟ يعني تفسيره لعبارته أو لمراده، لأنه لا يعلم مراده إلا من قبله هو. ولو كان له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق، فإن دوى معينة صح، بمعنى إذا نوى زوجة معينة صح الطلاق ويقبل تفسيره، يقبل منه تفسيره وتعيينه للمرأة أو لإحدى زوجتيه التي قال هي طالق وأنا قصدتها، كما قلت، لأنه لا يعلم تفسيره إلا هو. وإن لم ينوي، بمعنى أنه لم ينوي زوجة واحدة معينة، قيل يبطل الطلاق لعدم التعيين، وقيل يصح وتستخرج بالقرعة وهو أشبه. إذن هنا أقوال، القول الأول وهو للشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن ادريس الحلي رحمهم الله تعالى، حيث قالوا يبطل الطلاق. لماذا يبطل الطلاق؟ لانه لم يعين الزوجة، يبطل الطلاق لعدم التعيين. هذا القول الاول. والقول الثاني وهو القول المنسوب للشيخ الطوسي في المبسوط، وقيل يصح وتستخرج بالقرعة، تستخرج المرأة المطلقة بالقرعة، بمعنى أي منهما تطلق في حال عدم التعيين يقرع بين اسميهما ويستخرج وتعين المرأة بعد أن تصيبها القرعة، وتستخرج بالقرعة وهو أشبه. ولو قال هذه طالق أو هذه، قال الشيخ يعين للطلاق من شاء. في هذا الفرق نفرض أن الزوجة قد ترددت في تعيين المطلقة من زوجاته، فقال هذه طالق أو هذه، هنا لم يبين من هي الطالق ولم يعين أي زوجة من زوجاته هي طالق، وإنما أجمل. ففي هذه الحالة قال الشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي، والقول مذكور في كتابه المبسوط، قال يعين للطلاق من شاء، بمعنى يرجع إليه لتعيين المرأة أو الزوجة التي يريد طلاقها أو قصد طلاقها من شاء. وربما قيل بالبطلان لعدم التعيين لأنه لم يعين إحدى الزوجتين أو لم يعين المرأة التي يريد طلاقها، ففي هذه الحالة يقال بالبطلان، ببطلان الطلاق لعدم التعيين. ولو قال هذه طالق أو هذه وهذه، هنا نفرض أن له ثلاث زوجات لكنه تردد في تعيين إحدى المطلقات من بين زوجتين، وعين الزوجة الثالثة، ففي هذا الفرض تطلق منه الزوجة الثالثة. أما في حالة الترديد، هل هي المرأة الأولى أو زوجته الأولى أو زوجته الثانية، هنا يرجع إليه هو في تعيين أي منهما، ويعين من شاء من الأولى أو الثانية. هذا إذا قلنا أن له ذلك التعيين، يعني إذا قلنا بأنه يجوز له أن يعين في حالة الترديد من المطلقة. ولو مات استخرجت واحدة، بالنسبة إلى المرأتين أو الزوجتين الأولى والثانية التي تردد في تعيين المطلقة منهما، في مثل لو مات، هنا هذه المرأة تستخرج بالقرعة، معناه أنه يكتب رقعتان ويستخرج إحداهما. وربما قيل بالاحتمال في الأولى والأخيرتين جميعا. لماذا؟ باعتبار أن المرأة الثالثة أو المطلقة الثالثة معطوفة على سابقتيها، ففي هذه الحال يحمل بالاحتمال في الزوجة الأولى، وبالنسبة إلى الزوجة الثانية والزوجة الثالثة أيضا يعمل بالاحتمال. نعم، فيكون له أن يعين للطلاق الأولى أو يعين للطلاق الأخيرتين، معناه أنه يرجع إليه في تعيين المطلقات، فلا بد أن يعين لطلاق الأولى أو لطلاق الأخيرتين معا. لكن يقول المصنف والإشكال في الكل ينشأ من عدم تعيين المطلقة، باعتبار أنه تردد بين الأولى والثانية وذكر الثالثة معطوفة عليهما، فمعناه أن الاحتمال والتردد بين الزوجات الثلاثة وبما أنه لم يعين واحدا منهما فهذا الإشكال هل يصح الطلاق أو لا يصح، الإشكال ينشأ من عدم تعيين المطلقة ولو نظر إلى حق. وهنا مسألة أخرى، وهو ولو نظر إلى زوجته وأجنبية، فقال إحداكما قالت هل يصح هذا الطلاق أو لا يصح، وهل يرجع إليه في تعيين هنا في تعيين من هي المطلقة؟ ولا شك ليس له سلطة على المرأة الأجنبية، لكنه لما قال إحداكما قالت ثم قال أردت الأجنبية، وفسر قوله بأن مراده الأجنبية قبل، يعني يقبل قوله. لماذا؟ لأنه أعلم بنيته وأعلم بقلبه. ولو كان له زوجة وجارة، كل منهما سعدا، في هذا الباب أن له زوجة وجارة، وجارتها واسم كل منهما سعدا، فقال سعدا طالق، ثم قال أردت الجارة، لم أقصد زوجتي وإنما قصدت الجارة، هل يقبل منه هذا أو لا يقبل منه؟ هنا قول لم يقبل قول. لماذا؟ لأن لفظ، لأن إحداكما، يعني لفظ إحداكما في الفرض، هذا في الفرض الأول لمن ينصرف، يصلح لكلا المرأتين، يصلح لهما من ناحية العرض، لكن من ناحية ثانية أنه أوقع الطلاق على الاسم المشترك بين الزوجة وبين الجارة، فحينئذ لمن ينصرف؟ ينصرف هذا الاسم إلى زوجته بنظر العرف، ينصرف إلى الزوجة، وعلى هذا يقع التنافي، فينافي تفسيره بعد ذلك بغير زوجته، فيكون من الإنكار بعد الإقرار كما ذكر ذلك صاحب الجواب. وفي الفرق نظر، الفرق أين؟ الفرق بين المسألتين، بين قوله إحداكما طالق وبين قوله سعدا طالق، نظر. هنا الفرق فيه نظر. لماذا؟ لاتحاد المسألتين في الظهور. ولو ظن أجنبية زوجته فقال أنت طالق، لم تطلق زوجته لأنه قصد المخاطب، بمعنى أنه نظر إلى أجنبية وظن بأنها زوجته فقال أنت طالق، هل تطلق زوجته منه؟ طبعا لا تطلق. لماذا؟ لأنه قصد المخاطبة، والمخاطبة بما أنها أجنبية فلا يتعلق بها طلاق، وقصد طلاق الزوجة بغير لفظ يدل عليها غير كاف كما هو معلوم. ولو كان له زوجتان زينب وعمرة، بمعنى أن له زوجتين، اسم إحداهما زينب واسم الأخرى عمرة مثلا، فقال يا زينب، فبدل أن ترد عليه زينب ردت عليه عمرة، أو أجابته عمرة فقالت عمرة لبيك، يعني قصدي واتجاهي لك، فقال أنت طالق، من تطلق؟ هل تطلق زينب أم تطلق عمرة؟ هنا يقول طلقت المنوية، أي منوية بالخطاب منهما، ولا تطلق المجيبة، لا المجيبة. ولو قصد المجيب ظنا أنها زينب، قال الشيخ تطلق زينب، بمعنى لو قصد المجيب ظنا منه بأنها زينب، هنا يقول الشيخ الطوسي عطر الله مرقده، تطلق زينب. لماذا؟ ترجيحا للإسم على الإشارة، إلا أنه فيه إشكال. لماذا؟ لأنه وجه الطلاق إلى المجيبة لظنها زينب، فلم تطلق المجيبة لعدم القصد، ولا زينب لتوجه الخطاب إلى غيرها، لأنه لم تحصل المطابقة بين المراد من اللفظ بالقصد الثاني للمقصود الأول. نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.